احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. دائما الناس تسأل يقول لك يا عم الشيخ مش ربنا سلسل الشياطين في رمضان؟ ايوه يا عم هكذا قال صلى الله عليه وسلم، سلسلة الشياطين، صفدة الشياطين، غلقت ابواب النيران، فتحت ابواب الجنة. يقول ما الخناقات اللي بنشوفها بالشارع والمعاركات اللي بين الناس وبعضها، والزوج اللي كره زوجته، والزوجة اللي طالبة الطلاق ورايحة بيت ابوها ثالث ورابع يوم رمضان، ده جاي منين يا الشيخ؟ يقول لا ده جاي من الطرف الثاني. هو في طرف ثاني؟ ايوه، ما في شياطين انس وشياطين جن. هذا شغل شياطين الانس اللي هو ايه؟ اللي هو الانسان عندما لا يفهم دين الله فهما دقيقا واضحا وصحيحا. ليه؟ احنا للاسف الشديد يعني قضيه ان كل انسان يدعي انه هو على الحق القويم، على الحق المستقيم، والباقي على الباطل. انا على الحق المطلق وهو على الباطل المطلق. انا سبحان الله عثمان بن عفان وهو عمرو بن هشام ابو جهل يا ستار. فانا ارى انه فعلا يعني قضيه ان السائل الذي يسال ما هذه الخلافات والصراعات التي بيننا في رمضان، نقول ان شياطين الانس لم يتسلسلوا، بالعكس هم ما سلسلوش ولا غيره، وانما عملوا اشياء اخرى قريبه من هذه السلاسل سبحان الله، فهم لم يسلسلوا وانما اطلقوا، واصبح سبحان الله بعضهم يعني يستطيع ان يعني الله ده في اماكن يقول لك وهو عاملين لكم كمان سحور راقص. والله كمان عندكم كمان سحور راقص؟ ده في اي فقه ده ان شاء الله باذن الله سحور راقص؟ لكن ازاي يعني؟ يقول لك تعالى بس ده هو الافطار في المكان الفلاني والخيمه الفلانيه مع الشيشه العربيه. يا الله، طب يعني ما طلعتش شيشه انجليزيه كمان الشيشه العربية. يعني احنا بارعين العرب في الشيشه كمان سبحان الله، بقى فيها براعه يعني. ويضحك عليه الشيطان يقول له خلي بالك الشيشه دي مش مضره. يا سلام، ازاي؟ يقول يا عم ده هي بتكركر في الميه بس، لكن لا والله ابدا. يقول لك الشيشه دي بلوه، ده مصيبه. اسالوا العلماء، وانت احنا اسالوا علماء البيع، علماء الصحه، علماء الامراض الصدريه، وعلماء اطباء الحساسيه، واسالوا سبحان الله العظيم علماء السموم، ولهم ايه اللي يعني سبحان الله يقول لك نقطه واحده من النيكوتين اللي في السجاير لو وضعت في عين الفأر قتلته بعد 5 دقائق. يا اخي امال فين رمضان؟ فين روح رمضان؟ سبحان الله. انا عايز يعني رمضان يظهر فينا في اخلاقنا. وانا والله سبحان الله مشفق على الذين يفسدون علينا رمضان، ومشفق على الذين يعملون حوارات يخوضون فيها في اعراض الناس، ويجيبوا لك اسرار الناس، ويدخلوا سبحان الله العظيم فلانه زوجت فلان وفلانه طلقت من فلان. يا اخوانا احنا في رمضان والله، ده يعني سبحان الله الحسنه هي مضاعفه وقد تكون السيئه مضاعفه. طب ليه؟ لماذا نضيع يعني يومنا ونضيع هذا الشهد؟ فرصه للعودة إلى الله، فرصة لأن نقف على باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب. رمضان ده شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر سبحان الله العظيم يعني تتنزل فيه رحمات الله حتى مطلع الفجر. احنا عايزين نستغل رمضان في أن تؤوب مصر والعرب والمسلمون مرة أخرى إلى حقائق دينهم، ونستفيد من هذه العبادات الموسمية التي ربما من يضمن أن يأتي رمضان علينا مرة أخرى. يا ويح من أدرك رمضان ولم يغفر له. لكن لا بد أن نقف على باب الله سبحانه وتعالى، وهذه نصيحة من يعني ناصح مشفق عليكم لنفسه أولا، أن يستغل رمضان في أن نتوب وأن نؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا واقبلنا، وتوب علينا واغفر لنا وارحمنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، انزل على مصر الخير والبركات والرحمة والرحمات، انت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.